الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. درس اليوم سيشرع فيه المصنف رحمه الله في المقصود من الرسالة، لأنه الآن سيبدأ بذكر الأصول الثلاثة التي سمى عليها الرسالة فقط. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ المؤلف يفترض أحد يسألك: ما هي الأصول الثلاثة؟ والحقيقة أن هذه طريقة من طرائق أهل العلم في تثبيت المعلومة، يفترض سؤال، فإن قيل فالجواب، هذا كثير عند أهل العلم، وطريقة السؤال موجودة حتى في القرآن، وفيها تشويق للذهن، وفيها يعني توضيح في العبارة، وهي وسيلة من وسائل التعلم. والأسئلة الثلاثة هذه والأصول الثلاثة هي الأصول الثلاثة، هي الأسئلة الثلاثة التي سيسأل العبد عنها في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فقل، يعني الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة لا بد أن تعرفها تمام المعرفة، تعرف الله، وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف الدين. وليست أن تعرف مثلا الدين أنه تقول ديني الإسلام، ولا أن تعرف الله بأن تقول ربي الله، ولا أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن تعرف ذلك وتعمل به كما سيتكلم المصنف رحمه الله. الآن سيتكلم بالتفصيل، فقال: فإذا قيل لك: من ربك؟ هذا أول الأشياء، معرفة الله. من ربك؟ فقل: ربي الله، ربي الله. ثم قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الله عز وجل هو الذي أوجدني، وهو الذي تولاني، وهو الذي أنعم علي، ولست أنا فقط بل جميع العالمين. وتأمل أنه قال ربي الله، لم يقل ربي الله السميع البصير، وإنما قال ربي الله الذي رباني، يعني أوجدني وخلقني ودبرني. وهذا كما يقول أهل العلم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الذي استحق العبادة هو الله، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو المتصرف سبحانه وتعالى، والمتصرف في جميع الكون. فكل من سوى الله سبحانه وتعالى الله مدبره، والله موجده سبحانه وتعالى. قال: وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. لذلك كما قلنا قبل قليل، لا يكفي أن تقول ربي الله، بل لا بد أن تكون فعلا تقول ربي الله، وأنت تعبد الله وحده، لا تشرك به أحدا سواه. فالذي يقول مثلا الله ربي أو ربي الله، ثم أفعاله تخالف ذلك، فلم يحقق إذن ربوبية الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل، قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه الآية أول آية في سورة الفاتحة. هذه السورة أعظم سورة في القرآن، يقول ابن تيمية رحمه الله. ولذا قيل: جمع الله علم الكتب المنزلة في القرآن، وجمع الله علم القرآن في الفاتحة. هذه السورة سورة عظيمة، فيها مسائل كثيرة جدا، ما أحوج الناس إلى أن يتأملوا فيها. وما جعلت هي تقرأ في كل ركعة عبثا، بل والله إن فيها من الإيمان والتوحيد والعظمة والاعتقاد والتعبد لله الشيء الكثير. لذلك لا عجب أن يقول بعض أهل العلم فيها 10,000 مسألة. طبعا هذا يقوله، وإن كان بعضهم قد يقول فيها مبالغة، لكن تأمل في آياتها، تأمل في قوله: الحمد لله رب العالمين. أنت تحمد الله في كل ركعة، تحمد الله في كل قراءة، تحمد الله في كل يوم، الحمد لله. من؟ لله رب العالمين، رب العالمين كلهم. قال وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم، الجن عالم، الإنس عالم، الحيوانات عالم، الطيور عالم، الجبال عالم، الأشجار عالم، كل ما سوى الله عالم، عوالم كثيرة كلها الله موجدها، الله خالقها، الله مدبرها. من أنت إذن حتى تقف أمام قدرة الله وملكوت الله سبحانه وتعالى؟ أنت شيء يسير جدا. لذلك أيقن وأعترف واعرف ربك ووحده بالعبادة. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت الله؟ كيف تعرفت على الله؟ كيف عرفت أنه هو الله سبحانه، هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق؟ فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. عرفت الله بطريقين، بآياته ومخلوقاته. وآياته نوعان، آياته الشرعية القرآن، القرآن كله توحيد، القرآن كله تعريف لك بالله عز وجل. وآياته الكونية الليل النهار، كون الليل يأتي ويعقبه النهار، والنهار يعقبه الليل، والشمس تجري لمستقر لها، تأتي تمشي بانتظام، القمر يأتي بعده، لا يمكن أن يسبق هذا هذا، ولا يمكن أن يتقدم هذا على هذا، لا يمكن أن لا يمكن أن يخرج علينا في النهار قمر وفي الليل شمس، بانتظام عجيب وإبداع عظيم، يبين لك أن ثمة مبدعا وموجدا لهذا الكون كله وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا يمكن أن تسير بلا موجد، إنما موجدها واحد أحد وهو الله سبحانه وتعالى. بآياته ومخلوقاته، من مخلوقات الله السماوات السبع والأرضون السبع، تنظر إلى السماء تجد فيها العظمة، سماء رفعت بلا عمد، لو أردت أن تقيم غرفة بدون أعمدة ما قدرت حتى تضع لها أعمدة، السماء مد البصر بدون أعمدة، وكل سماء بينها وبين الأخرى مسافة 500 سنة. وهكذا الأرض كم فيها من مخلوقات ومن ألوان ومن أزهار، ينزل المطر فتجد أنه ينبت زروعا كثيرة، هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا وألوان، وهذا طعمه مر وهذا طعمه حلو. من الذي أوجد ذلك؟ كلما تأملت وجدت الدلائل على عظمة الله عز وجل شيئا كثيرا. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لذلك هذه الأشياء تدلك على عظمة الله وتعرفك بالله، والتأمل في ملكوت الله يزيدك إيمانا وتعظيما لله سبحانه وتوحيدا له عز وجل، إذ تعرف أنك لا شيء، وتعرف أن الخلق كلهم ضعفاء، وأن المدبر وأن القوي وأن القاهر وأن القادر وأن المحيي المميت الرازق هو الله سبحانه وتعالى. قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. لما عرفت الله، لما عرفت ربك، كيف تصرف العبادة لغيره؟ الرب هو المعبود. كيف تعرف ربك ثم تصرف العبادة لغيره؟ ولذلك كان زيد بن نفيل قبل إسلام، قبل نبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعاتب قريشا ويقول يا معشر قريش أين عقولكم؟ الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأخرج لها الزرع، ثم أنتم تذبحونها لغير الله، أين عقولكم؟ قال والدليل، يعني على أن الرب هو المعبود، الرب هو الذي ينبغي أن نعبده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تصرفون العبادة له وتجعلون بينكم وبين النار وقاية. ثم قال، جاء مرة أخرى يقرر قضايا الربوبية، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أحد ينكر أن هذه الأشياء هي من الله؟ طيب لماذا تصرفون العبادة لغيره؟ لماذا إذا جاء الدعاء تدعون غيره؟ لماذا إذا جاء الذبح تذبحون لغيره؟ لماذا إذا جاء التوكل تتوكلون على غيره؟ الخوف تخافون من غيره. إذا كنتم تقرون أن هذه الأشياء هي من الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. ثم قال رحمه الله: قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فعلا الخالق لهذه الأشياء الذي أوجدها كلها هو الذي ينبغي أن نعبده، هو الذي يستحق العبادة، لا أحد سواه. فما أعجب العبد حينما يتوجه لغيره، وما أقل عقله، وما أقصر فهمه حينما يعلم أن موجد الأشياء ورازقها ومدبرها ومصرف الكون كله هو الله، ثم إذا جاء الدعاء دعا مخلوقا ضعيفا أو ميتا في قبره لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يدفع عنها شيئا. ما أعجب المخلوق وما أضعف عقله حينما يوقن أن الله عز وجل هو المدبر لكل هذه الأشياء، ثم إذا جاءت التوكلات وجاء الخوف خاف من المخلوق خوفا، خوف تعظيم أو توكل على المخلوق توكل تفويض تام. لذلك علق أيها الموحد قلبك بالله سبحانه، فلا تتوكل ولا تحب ولا ترجو محبة تعظيم ولا رجاء تفويض كامل إلا الله سبحانه وتعالى. لا تدعو إلا هو، لا تذبح إلا له، وهكذا في بقية العبادات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.